ولا حد يقول أبدا. هذا أمر طبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. أقول كان من الممكن أن يكتفي عبد الله بن حنين بما رأى ويرجع خلاص، وجدت أبو أيوب بنفسه يغتسل، ولكن لا، سأله بغير مقتضى صورة النزاع. أولا بدأ قال السلام عليكم، قال وجده يغتسل بين قرنين. القرنان بالنسبة للبئر كما تعرفون البف، وهو موضع ما يصب فيه ليش الدلو الغرب الذي يزن الثواني يملأ من البئر ويجي ويطلع في كل محالة ويصب في ليش يسموها البف، الحوض المتسع. هذا الغرب تسحبه محالة مطرة كبيرة تحتاج إلى ما يحملها، فما يبنى على حافتي البئر من البنيان يسمى القرنان. وقد تركز خشبة ثانية بدل البنيان على حسب ما يكون. صادف أن هذا البئر الذي يغتسل عليه أبو أيوب بين القرنين، وبين القرنين عمل ستارة، ثياب أي ستارة ما بين هذا القرن وذاك، وهو مستتر من ورائها ويغتسل. إذا ما هو شايفه، فسلم علي السلام عليكم. ينبه الباجي هنا، هل تسلم الانسان يتروش تسلم عليه؟ ليس من الادب ان تسلم عليه، واذا كان في قضاء حاجته لا تسلم عليه، ولو سلم عليك احد لا ترد عليه السلام. وقد جاءت السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول قائما على سباطة قوم موضع الجمائم، فسلم فلم يرد عليه السلام حتى قضى بوله وذهب وجاء الى جدار فتيمم على الجدار ورد عليه السلام، قال كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهارة. وجاء الحديث في اداب قضاء الحاجة، اذا تغوط الرجلان فلا يكلم احدهما الاخر فإن الله يمقت على ذلك، في أوائل كتاب بلوغ المرام عند طلبتنا. ولكن هذا الرجل عبد الله بن حنين ما سكت وانتظر حتى ينتهي أبو أيوب، لا، أنت هذا فرصة حتى يشوف عمليا وهو يغتسل بالفعل، سلم من وراء حجاب فلا مانع. وهذه سنة لا مأس بها. قالوا عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها في عام الفتح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقام يغتسل، فسلمت وهو يغتسل وقالت ان فلانا يريد ان يقتل فلانا وقد اجرته عجلانا. قال لا يا ام، قد اجرنا من اجرتي. فاذا كانت الحاجة والاغتسال ليس مثل قضاء الحاجة، فسلم. فقال ابو ايوب من هذا؟ لما هو شايفه قال انا فلان، ارسلني عبد الله بن عباس اسألك. اختلف هو والمسور بن مخرمة في هل يغسل المحرم رأسه ام لا، هل ثم سأله وقال كيف، ارسلني ابن عباس اسألك كيف يغسل المحرم رأسه. السؤال عن الكيفية يسبقه معرفة الماهية، والنزاع مع ابن عباس والمسور كان يغسل ولا يغسل او كيف يغسل؟ كان يغسل ولا يغسل. لكن لما جاء عبد الله يقول بعض العلماء كان فقيها وعرف الحكم وان الغسل جائز لان ابا ايوب يغسل، اذا بقي عليه الكيفية، فاخذ جواب النزاع مما رأى واراد يفيدهم فائدة زائدة وهو افادتهم بالكيفية، او انه علم من نزاعهم لا في مجرد الغسل فقط، لانه لا يخفى على المسور الذي يقول لا يغسل ان المحرم اذا احتلم وصار جنبا انه يغتسل ويغسل رأسه، اذا مجرد الغسل ليس خافيا على المسور ولكن خفي عليه كيف يغسل مخافة ان يحرك شعره فيتساقط الشعر.